سل بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمان رمى كلبا فصعده، فهنيئا لهما كل امرئ ياكل زاده. هو على سبيل الدعاء. وهذا ابو دلامة يداعي، دخل على المهدي قال سمعنا انك تحفظ الحديث، فماذا حفظت من الحديث؟ قال حفظت من، قال ما حفظت من الحديث الا ثلاثه. قال ما هي؟ قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل، وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابي هريره اشرب اللبن، قال شربت حتى ما وجدت له مسلكا. والثالث اذا حضر العشاء والعشاء فابدوا بالعشاء قبل العشاء. قال وهل تحفظ شيئا في الجنه؟ قال حفظت حديثا. قال ما هو؟ قال حدثنا فلان عن فلان عن عكرمه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ خصلتين دخل الجنه، نسي عكرمه واحده ونسيت الثانيه. يقول الاخ ورد في بعض الروايات وصف الثوم والبصل بانهما ملعونين، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، وهذا الحديث باطل. لم يلعن الرسول صلى الله عليه وسلم الثوم ولا البصل، وانما قال خبيثتين، وهي على الصحيح من قول عمر في الصحيح. هل هذا الحديث صحيح ام لا؟ اذا رايتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان. هذا الحديث كما سلف في مناسبات رواه الترمذي، وهو حديث ضعيف، في سنده دراج ابو السمح يروي عن ابي الهيثم الشامي، وروايته عن ابي الهيثم ضعيفه. يقول لقد ذكرت بجواز قتل الحدأة والغراب والفار والعقرب والكلب الأسود، فهل لنا أن نقتلها لغرض تعلم القنص بالبندقية؟ نعم، لك أن تقتلها بالبندقية تتعلم فيها القنص، لأنها ضارة يقتلها الحل المحل والمحرم، فاقتل وتوكل على الله. هل تأكل لحوم القطط؟ الهرة، كأن الأخ ليس معنا في أول الدرس، الهرة لا تأكل. وقد سمعت من الحديث الذي في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهرة وعن أكل ثمنها، فلا يغلط الأخ يذهب إلى بيتي فيذبح هرة كأنها لا ينبغي له ذلك، وعليه أن يتثبت. وحتى لا تضحي، ما حكم أكل الغنم التي تأكل اللحم من غير ضرورة؟ الغنم التي تأكل اللحم من غير ضرورة تأكل لحمها، لأن لا أكل الغنم للحم ليس هو قوتها، هي تأكله غرضا، مثل الدجاج الذي يأكل اللحم أحيانا، وقد سلف في أول الدرس. أما الحيوانات التي قوتها اللحم فحرام، يعني ما تعيش إلا على اللحم، وأصل قوتها وأكلها اللحم، مثل النصر، مثل الصقر، مثل الأسد، مثل الذئب، مثل الفهد، هذه حرام لأن غذاؤها اللحم. أما الغنم فمعروف أنها نباتية، ما تأكل اللحم إلا أحيانا إن كان أصاب هوس أو تخلف عقلي. ورد في حديث أبي داود الذي أسلفت الهدهد، وذكر أربعا لا تقتل الهدهد، والنملة والنحلة والصرد. صدق، أنا جعلت بدال الهدهد الغراب، وهو في رواية أخرى ليس في هذا الحديث، ورد في حديث أن الغراب الأبقع يعني متوقف فيه، لأن الغراب الأسود خصصه صلى الله عليه وسلم، وتخصيص بعض الأفراد بصفة يخرج الأفراد الآخرين الذين لا يحملون تلك الصفة. فالهدهد لا يقتل، وهو الهدهد هذا موحد، ألقى محاضرة في التوحيد على سليمان، ولذلك قال بعض العلماء لا تتكبر من أي أحد سمعت منه العلم بل استفد منه، فإن سليمان عليه السلام أعلم أهل عصره استمع إلى الهدهد، والهدهد يتمدح بين يديه. سليمان فقد الهدهد، وما سبب فقدان الهدهد؟ استعرض جيشه الإنس والجن والطيور والزواحف والحيوانات حتى غطت الطيور الجو، وبقي الثقبة من الشمس تصل إلى سليمان. قال مكان من هذا؟ قالوا مكان الهدهد. قال ماذا غيبه؟ أين إذنه؟ ما استأذن؟ قالوا ما علمنا. قال لو عذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين، يأتي بعذر ها؟ أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فذهب السلطان المبين هو العذر والحجة القاطعة، فأتى، فأول ما أتى قال لسليمان بمنطق القوة جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وهذا فيه أعجاب ثلاثة، يقول إني وجدت امرأة تملكها والمرأة ما تملك، ولذلك يحرم على الشعب الباكستاني كما أفتى علماء الإسلام أن يولوا عليهم امرأة لأنهم مسلمون ولأن لحاهم البيضاء على صدورهم السوداء، تأتي امرأة تتولى عليهم هذا حرام، يحرم على كل باكستاني أن يدلي بصوته لهذا خنازير هذه. وكذلك قوله هذا استطراد، ووتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، هذا استنكار لأن الضلالة والوثنية. ثم استنكار ثالث يقول يعني لسليمان: كيف تتوقف أنت عن نشر التوحيد؟ ألا تحاربها في أرضها؟ وسليمان كان من العقل والحكمة إلى أن قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فهو توقف وتثبت إلى غير سياق تلك الآيات. هذا على ذكر الهدهد. ويقول أهل العلم من أهل التفسير قال: الهدهد ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. لماذا قال الخبأ؟ قالوا لأنه هو رزقه دائما مخبوء، فأعظم شيء يكتشف عنده الشيء المستور. فأكبر قضية عنده في ذهن الهدهد أن المخبوء لا يكشفه إلا الله، فدائما حبه دائما قرم الأرض، حتى إذا وجد الحبوب على سطح الأرض لا يأكل أكل الدجاج في الغالب. ومن قرأ كتاب الحيوان الجاحظ يرى عجبا، يذهب إلى الشيء المخفي يأخذه يهناه كذا، فيقول ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ما درجة حديث لكل كل عمل لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، مع علم أن الشيخ الألباني ضعفه وابن حجر حسنه. أما لفظة كل شيء كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله بسم الله هذه فهي ضعيفة، وأما الحسن التي حسن ابن حجر فهي كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله وبحمد الله عند أبي داود وعند ابن حبان فهي حسنة، فيجمع بين الصاحبين بين ابن حجر والألباني: خذ أنف هرش أو قفاها فإنه كلا جانب هرش لهن طريق. يقول: قرأت كتابا اسمه نصائح هامة لمحمد حسن النشاط، وقال فيه: من صلى 6 ركعات بعد صلاة المغرب اثنتين كأنها عبادة 12 سنة. أما 6 ركعات بعد المغرب فوردت في حديث عائشة حديث حسن، وأما أنها تعادل 12 سنة فهذا موضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم أكل الفيل؟ أكل الفيل ما حكمه؟ قال ابن حجر: أكل الفيل لا بأس به. السمور، ليس السنور، السمور ما أدري كأنه حيوان في الأندلس، والفيل قال ابن حجر الظاهر يؤكل الفيل. والصحيح عند الجمهور أن الفيل لا يؤكل لأمور: أولها أنه له ناء، والثاني أنه مستخبث في الطبيعة، والثالث أنه يأكل اللحم فلا يأكل الفيل. يقول: يجوز اتخاذ الغراب والعقرب غرضا، فما صحة حديث صلى الله عليه وسلم: لعن الله من اتخذ ذوات الروح غرضا؟ هذا الحديث صحيح، وأنت قد أوقفتنا هذه الليلة، وأنا الذي أعرف أن سبب الحديث من حديث عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري ومسلم أن رجلا اتخذ دجاجة غرضا وأخذ يرميها، قال: لعن صلى الله عليه وسلم من اتخذ ذات الروح غرضا. فأما هذا فلا يتخذه غرضا لكنه يتخذها صيدا، والصيد غير الغرض. أنت سألت قبل قليل عن القنص، أن تقنص بالبندقية فترى فارا فتضربه لك ذلك، لكن أن تصيد فار وتجعله غرضا تضرب به ليس بوارد، وأن تأتي بعقرب ليس بوارد، مع العلم أنني أقول إن شاء الله أن ذوات أن الغرض تكون من المأكولة، أما غير المأكولة التي محرمة فلا بأس باتخاذها كالثعبان وكالفار، لكن إذا أردت الجمع فكأن الغرض شيء والقنص شيء آخر. هل أكل النعام حلال أم لا؟ أكل النعام لا يجوز الحاقا بفصيلة الحدأة، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الحدأة في الصحيحين من حديث عائشة، وقيل لأكلها كذلك اللحم. ما صحة الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان؟ حسنه بعضهم كما ذكر العجلي في كشف الخفاء، ولكن اصلح انه ضعيف اليه صلى الله عليه وسلم، وصح من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: افتنا في الشيشه، الشيشه حرام لقوله سبحانه وتعالى: ويحرم عليهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهي خبيثه من الخبائث، خبيثه في الجسم وفي المال وفي المعنويه، فهي محرمه والحمد لله رب العالمين. من فتح على نفسه بابا وهو في غنى عنه فتح الله عليه 70 بابا من الفقر، هذا الحديث لا يصح. ويصح حديثه صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل لا تزال المسألة بالرجل حتى يلقى الله يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وصح من حديث الزبير عند البخاري لأن يأخذ أحدكم أحبلة أو حبالة فيذهب فيحتطب من الجبال ويبيع فيستغني عن الناس أفضل له من الناس أعطوه أو من السؤال أعطوه أو منعوه. وصح في حديث لفظه يشابه قوله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يستكثر. نعم. هذه كما تعلم يا شيخ ويعلم الإخوة من طلبة العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا هذا. والقاعدة الأصولية تقول كل نهي يحمل على التحريم إلا ما صرفه صوارف، والذي يظهر أن هذا على الكراهية أنها كراهة وليس التحريم، لأنه ما ارتكب أمر يحرم عليه حضور المسجد ثم علم أن من الناس في عهد صلى الله عليه وسلم من ابتلي بهذه الأمور وما حرم عليهم دخول المسجد، لكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يكره لهم هذا الأمر فصرفتها صوارف. من الصوارف أن الأكل أن الثوم والبصل حلال في الأصل، ومن الصوارف أن صلاته صحيحة ليست كصلاة صاحب الخمر، ومن الصوارف أنها ما أفقدت عقله وما نجست جسمه فاقتضى أنها كراهة وليست للتحريم. ولو أنه يعذر بالكلام من يفعل ذلك، وقد نبهت أنه ينبغي على المسلم إذا أتى المسجد أن لا يبرر إخوانه والملائكة المسلمين بل يكون متطيبا، وأكثر ما يتضرر أهل المناجاة إذا ناجاهم رجل المسلمين فإنهم يتضررون بحديثه هذا. ما هو السؤال ذكرته؟ سؤالكم نسيت السؤال هنا. جواب على السؤال أنت ما يهمك تاريخ الانتهاء، لأنه إذا كان خنزير فلا ينفعك تقديم الانتهاء وتاريخ الانتهاء، لا بد تتأكد من اللحم هذا الموجود هل هو لحم طلي أو لحم خنزير. وإذا كان لحم طلي فلا بد أن تتأكد من أمور، هل ذبح في أرض أهل الكتاب في أمريكا وما وأهل الكتاب فتأخذ، هل ذبح على الطريقة الإسلامية ذبحا شرعيا، هل هو مباح عندنا وقد أسلفت هذا، هذه بثلاثة شروط أسلفتها وهي خلاصة ما كتب فيها الكتبة في هذا العصر، ثلاثة شروط لا بد منها. ما العلم في إرادات الأخوة أنا أدري وفي استطرادات وأسئلة وردت لكن ما تنضبط إلا بهذه الشروط، وهذا ليس حجرا على أحد، هذا المجلس ليس حجرا على أحد، هذا مجلس تحدي، من عنده دليل فليأتي به، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.